الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في تحريم المدينة. وذكرنا كانت أولى تلك الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، كانت رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. ثم ذكر جانب من هذه البنود التي كتبت في تلك الصحيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور. ثم ذكر: فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، إلى آخر تلك الرواية التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما كتبه في تلك الصحيفة التي كتبها علي رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن هذه الصحيفة يعني كما أجاب علي رضي الله عنه لما سئل هل عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فعند ذلك قال: ما عهد إلينا إلا بهذا القرآن في تلك الصحيفة. وذكر علي رضي الله عنه أنه هو الذي كتب هذا الكلام من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ما كان يتكلم به للصحابة رضي الله عنه. كذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. يبقى نقول نفس أيضا البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه على مكة. ثم توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن سليمان ابن أبي عبد الله أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابا، فجاء مواليه وكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابا. قال: ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا. كذلك أيضا الرواية التالية، رواية أيضا عن مولى لسعد، أن سعدا رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال، يعني لمواليهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع منه شيئا من شجر المدينة فلمن أخذه سلبه. فبيذكر هنا في هذه الرواية الأولى هذا الحكم الذي ذكره سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة، وكذلك أيضا ذكر ما هي العقوبة التي تلحق بمن صاد في المدينة. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأخذ سلب هذا الرجل، وهو عبارة عن الثياب التي كان يلبسها أو التي كان يحملها، ولكن كما قال بعض العلماء فيبقي له ما يستر عورته، يبقى هياخد هذا الثياب الذي على ذلك الرجل أو الثياب التي كان يحملها، ولكن هيترك له جزء من الثياب ما يستر به العورة، حتى لا تكون هذه العورة مكشوفة، حتى لا تكون العورة مكشوفة. وعلى ذلك لما تكلموا مع سعد رضي الله عنه في ذلك قال: أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأ مسلك مشروع ومسلك حلال على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. يبقى هذا كلام صريح، وهذه عقوبة تقع على من صاد في حرم المدينة كما ذكر ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فأخذ جميع الثياب سواء كانت التي عليه أو كان يحملها، ثم ترك له ما يستر به العورة. وقال أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذا كذب حلال، يبقى هذا كذب حلال. وقال ولكن شئتم دفعت إليكم ثمنا، يبقى ده من باب التطوع، أي تطوعا من سعد بن وقاص رضي الله عنه. لو أرادوا ثمن هذه الثياب لا دفعها تبرعا وليس كقيمة لهذه الثياب، وإلا فهي من حقه، كما بين ذلك سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع من شيء فلمن أخذه سلبه. يبقى في رواية ثانية قال أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم. بهذا الحكم قام بتنفيذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف العلماء في السلب، فقيل أنه لمن سلبه، وقيل لمساكين المدينة، وقيل لبيت المال. اختلف العلماء يا ترى السلب ده يا ترى حيوضع في بيت المال ولا يوزع على فقراء المدينة، ولا أساسا لمن أخذ ذلك السلف هذا حقه. قال ظاهر أدلة أنه طعم لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره. قلنا الشاهد من الكلام والتصرف سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه طعم لمن سلب ذلك هذه الثياب من على ذلك الصائم. يبقى كلام ظاهر كلام. قال أرد عليكم طعم أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شئتم دفعت إليكم ثمنا. قلنا ظاهر كلام أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والذي استمتع بهذه الثياب، وبالتالي قال أنه حيدفع ثمن الثياب تبرعا. قلنا لو كانت هذه الثياب حتوزع على فقراء المدينة أو كانت توضع في بيت المال إذا عند ذلك لا يتحمل وسعد رضي الله عنه، ولكن لما قدم هذا التطوع على كقيمة لتلك الثياب التي سلبها الظاهر أن هي بيستمتع بها من سلب ذلك الصائد ملبس. يبقى ده الظاهر من الكلام، ظاهر أدلة أنه طعمة لكل ما وجد فيه أحدا يصيده أو يأخذ من شجره. قال فأخذ متعه وقال لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر من شيء، وقال من قطع منه شيئا. طبعا هنا عمل الصحابة رضي الله عنهم دوما بناء على أدلة، يعني نقول أنه لا يتقدم بفعل أو بلفظة إلا بناء على وجود دليل بيتحرك من خلاله الصحابي. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتحركون إلا بالأدلة، ما كانوا يتحركون إلا بالأدلة، فهذا الدليل الموجود مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكذلك أيضا لا يخافون في الله لومة لائم، التطبيق الفوري، التطبيق الفوري وعدم استحياء من تطبيق الأدلة. قلنا حتى لو كان ذلك الدليل قد يراه البعض يعني أو يستنكره البعض، نقول كانت الصحابة رضي الله عنه يتعاملون خلال الدليل. ولذلك لما قال لهؤلاء الموالي قال لهم سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال من قطع منه شيئا فمن أخذه سلبه. يبقى على ذلك نجد أن الصحابة كانت تمسك وتقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما كانوا يتعدون ذلك الدليل أبدا لا برأي ولا بذوق ولا وجد ولا غير ذلك، ولكن كان عملهم دوما هو من خلال تلك الأدلة سواء التي كانت في كتاب الله تعالى أو التي استمعوا إليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رقيقا. يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الأمر لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها وكذلك أيضا لا يعضد شجرها. يبقى نقول لا الشجر حيقطع وكذلك ولا هذا الرجم من الأعشاب حيقطع ولا ينفر ذلك الصيد. قلنا بالضبط كده كالبنود اللي تكلمنا عنها بالنسبة لحرم مكة، هنا كذلك أيضا هذا ينطبق على حرم المدينة. وقال إن هو أساسا يعني كيف حنستفيد بذلك الشيء إن كان هناك حاجة وضرورة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرا. يبقى حياخد الورق، إزاي ياخد ورق الشجر؟ قال على ذلك ولكن يهش هشا رقيقا، أو رفيقا، وهش هشا رفيقا، قلنا يهز الشجر هز خفيف، قلنا بحيث لو تساقط ذلك الورق قدمه إلى بعيره، قدمه إلى بعيره، لكن لا يقوم لا يختلق لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال لا ينفر صيدها ولا يعضى شجرها كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، ولكن إلا رجح يقدم ذلك للبعير. قلنا بهذا إيه؟ هذا لا يختلف مع ما قال، إزاي يكون الصورة؟ قال ولكن يهش هشا رفيقا، ولكن يهش هشا رفيقا، يبقى هنا في الحالة دي يهز هز خفيف لين وبرف. قلنا فإن تساقطت هذه الأوراق قدمها إلى ذلك البعير طالما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك الأمر. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، زاد ابن نمير ويصلي ركعتين. يبقى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، وفي بعض الروايات ويصلي ركعتين. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى مسجد قباء في كل يوم سبت، وكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت. يعني قال عبد الله بن عمر كان بيأتي إلى مسجد قباء في كل سبت، وكان بيذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل سبت. ففي هذه الرواية فيها بيان أيضا فضيلة مسجد قباء والصلاة في مسجد قباء، وأيضا ذكر أنه يأتي إليه سواء كان راكبا أو ماشيا، وقال في كل يوم سبت في جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، قال هذا هو الصواب وقول الجمهور. أن طبعا الكلام ده بناء على الاستمرارية والاستدامة من النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيأتي في كل يوم سبت إلى مسجد قباء، وذكر أنه تخصيصه لهذا اليوم بناء على ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. يبقى على ذلك نقول بقال يا ترى هيبقى هذا تخصيص من ابن عمر رضي الله عنهما لبعض هذه الأيام في زيارات المسجد قباء؟ نقول لا، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مدققا دوما أن يكون متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى في الأمور الجبلية، حتى في الأمور الجبلية، قلنا الأمور الجبلية دي أمور جبلية، يعني على ذلك ليست هي من السنة المقصودة، ولكن كان يعني ابن عمر رضي الله عنهما يحب أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعال، في كل أفعال، قلنا حتى لو كانت من الأمور المباحة، فده كان فعل ابن عمر رضي الله عنه. أما في هذه المسألة فكان يقوم بأيضا الزيارة لمسجد قباء في كل سبت، وبيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى ذلك المسجد في كل سبت، ولذلك قال في جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب. نقول هذا هو قول الجمهور، بناء على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصص يوم السبت لزيارة مسجد قباء كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه، ولكن ليس هذا التخصيص لكل أحد، يعني نقول إن شاء الله التخصيص فعلة حانتي هذه الفعلة في توقيت معين ونستمر على ذلك، ده التخصيص الممنوع. قلنا لأن كما يعني مثلا البعض بيقرأ قرآن يوم الجمعة، يعني في المساجد بيقرأ قرآن الجمعة، فعلى ذلك نقول لا يجوز تخصيص، يبقى احنا نخصص الزمن ده بهذه الفعلة وتعد من السنن، لا تعد من السنن إلا إن كان هناك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص بعض الأوقات أن نستمر على عبادة ما دون أن يكون لها سند يبقى ده بدعة، يبقى دي بدعة، على الرغم أنها بنفعل عبادة، البعض يظن أنه طالما بنفعل العبادة يبقى يرخص له أن يفعل كما يحلو، لا، نقول لا، يعني العبادات تعتبر، تعتبر إزاي العبادات؟ نعم، تعتبر أن هذه العبادة تكون على منهج النبوة، على منهج النبوة، ولا نستطيع أن نخصص وقتا ما لأداء عبادة قلنا ونستمر على ذلك، وإلا أصبحت كسنة، أصبحت كسنة. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان بيأتي مسجد قباء في كل سبت كان بيذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في كل سبت، يبقى مش يأتي يوم سبت وانتهى وبعد كده هو استمر على السبت، لا، ده كان بيأتي كل سبت كما قال ابن عمر رضي الله عنه. فلما يواظب على ذلك الأمر يبقى إن شاء الله وخصص بعض الأيام، هذا التخصيص أتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبع كده للعبادات يبقى تؤدى كيف تؤدى العبادة، يبقى على منهج النبوة، على منهج النبوة. اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفعله، اللي فعله نفعله، والذي لم يفعله يبقى لا نفعله. زي كده بالضبط، ما الفعل سنة كذلك ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبقى سنة، طالما هو ما عدم وجود المانع أو المقتضى لذلك الأمر. يبقى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود المانع والمقتضى يبقى هذا أيضا من السنة، وبالتالي العلماء يسموها من السنة التركية. السنة التركية أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود المانع والمقتضى، يبقى دي نقول من السنة التركية. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يتركون ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم. وأن في قصة الضب لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الضب رفعوا عند ذلك، رفعوا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال ولكنه ليس من طعام قومه، فكان يعافي. فأمر الصحابة ولم ينكر عليهم أنهم تركوا، ولكن ترك الصحابة لترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول سنة تركية. لذلك احنا في صلاة العيدين ما بنأذنش، عندي طبعا أساس الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، ولكن في صلاة العيدين لا أذان ولا منادى، لحنادي نقول الصلاة جامعة، ولا نحن أساسا نرفع الأذان، عند الأذان ده لإعلام الناس قلنا حتى تجتمع، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة العيدين دون أن يكون هناك منادى على الناس صلاة الجامعة، ودون أن يكون هناك رفع لذلك الأذان. فلو فعلنا هذا الأمر يبقى إيه؟ يبقى هذه بدعة. يبقى لو إحنا أساسا جينا في صلاة العيدين ورفعنا الأذان يبقى بدعة، قلنا صلاة جامعة، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه ورد في بعض الأحوال، قلنا كصلاة الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى اجتمع القوم. في بعض الأحوال أيضا يعني ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الموضع الذي لم يرد فيه يبقى احنا ايه نقول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك الامر ده ما عدم وجود المانع المقتضى، يعني يا ترى ما كانش كانت الامر انتشر والاسلام انتشر، يعني فيش مانع ان هو يرفع الاذان، فيش مانع ان هو يرسل من ينادي في الناس الصلاة الجماعة، ولكن لما ترك يبقى عند ذلك نقول هذا الترك سنة، عدم وجود المقتضى أو المانع من الفعل، فكان هذا الترك سنة يعني كما ذكرنا قبل ذلك من هذا الكلام. ثم ذكر آخر الأبواب التي ذكرها تحت باب الحج، تحت كتاب الحج، وباب قال زيارة القبور، قال باب زيارة القبور. وذكر أولى روايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ونجد أن أبا داود رحمه الله أدرج هذه الترجمة تحت كتاب الحج، ودي الكلام بيتكلم فيها عن زيارة القبور، وطبعا هذا الكلام أنسب موضع له هو لما يتكلم على الجنازة، لما يتكلم عن تحت كتاب الجنازة، وأن ده اللي هيتناسب معه في زيارة القبور. ولكن السبب في إدراج أبي داود رحمه الله لهذه الترجمة هي الرواية الأولى، لأن بيتكلم على إتيان المدينة، بيتكلم على إتيان المدينة، فلذلك ذكر هذه الرواية ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فبيكلم طبعا هنا إشارة إلى مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. حنعلم أيضا من رواية ثانية ورواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، من صلاتكم أبلغني حيث كنتم. يعني يتكلم هنا يبقى كان بيشير إلى زيارة القبور أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا لما بنات المدينة بنزور القبر، ولكن لم نقصد بسفر القاصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بنقصد زيارة المسجد لأنها لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي، بنى المسجد النبوي، يبقى احنا بنقصد في الزيارة زيارة المسجد، ثم بعد ذلك بيتم زيارة القبر تبعا ليس استقلالا. يبقى بنفرق ما بين ان احنا حنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان احنا سنزور المسجد، يبقى نقول حنشد الرحال للمسجد وبعد كده حنزور القبر، فزيارة القبر تبعا وليس استقلالا، غير اللي يقول لك والله انا حروح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لا، هي الرحال بتشد للمساجد لا تشد للقبور. طيب يقول لك والله حنزور قبر النبي، نقول لك هذا تبع للأمر، يعني تبع، يبقى ده تبع. قلنا زي بالضبط كده لما يكون هنبيع والله ثمرة شجرة، يقول لك والله ثمرة الشجرة دي لا تباع استقلالا إلا لما يبدو الصلاح، وده لما يدخل عليها الإحمراء والصفراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن احنا نبيعها نقول قبل بدو الصلاح لما نبيع الاصل، فهي تبع للاصل. يبقى لما نيجي نشتري والله النخله، هشتري النخله، نقول لك في الحاله دي الثمره لسه لم تنضج بعد، ما دخلتش في طور ان هو الاحمرار والاصفرار، لم يبدو صلاح الثمره، يقول لك ما انا شاري الثمره تبعا، دي تبع الاصل، انا شاري الاصل ودي تبعه، ففي الحاله دي مش هننظر ان كان والله بدا صلاح الثمره أم لم يبدو صلاح الثمرة. حتى لو لم يبدو صلاح الثمرة هنشتري، لأن احنا بنشتري دي تبع مش استقلال. يبقى ده الاستقلال كده ان احنا بنشتري الثمرة، بنشتري الثمرة بنقول لك والله في شروط خلي بالك، يبقى تشتريش الثمرة إلا لما يبدو صلاح الثمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن ذلك. لكن لما نشتري النخلة حتى لو لم يبدو صلاح الثمرة، يبقى نقول الثمرة دي تبع مش هي الاصل، بنشتري من اجلها، من اجل احنا بنشتري النخله اصلا ودي تبع ليها، دي تبع. فكذلك ايضا احنا هنذهب للمسجد، شد الرحال للمسجد، وزياره القبر تبع وليس استقلالا، غير اللي بيقول والله بسفر القاصد هيذهب الى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنصحح له العباره، يعني يقول لك والله انا يعني هذهب عشان ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو في مكه مثلا وذهب كده عشان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنصلح له العباره، قول له لا، يبقى انك انت اساسا تزور المسجد ومنها انك انت تزور القبر، يبقى مش بتشد الرحال لزياره القبر، تشد الرحال للمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى زياره القبر تبع لشد رحال الانسان الى المسجد. فذكر هنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. فعلى ذلك يا ترى رد الروح، هل معنى ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حي في قبره، وهل أن الروح امتزجت ببدن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فكان حيا؟ قلنا ده بناء على ظاهر رواية ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. هل يا ترى مع كل سلام بترد روح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي أساسا مستديمة في بدنه؟ فجانب العلماء حملوا هذا الكلام، قالوا إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام، قالوا الاستمرارية، لأنه يعني نقول مش هتنزع الروح هذا يسلم على النبي، فعند ذلك تمتزج الروح بالبدن ثم تفارقه ثم ترد إليه ثم تفارقه. قال لا، لو كان يبقى هيبقى فيها الاستدامة والاستمرارية، لأنه لا يخلو أبدا أي وقت الأوقات إلا وتجد من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وتجد من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا البياقي رحمه الله، قال الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. ده كلام الإمام البياقي رحمه الله، قال في كتاب الاعتقاد الأنبياء بعدما قبضوا ردت عليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقال أيضا السيوطي رحمه الله، ولفظ الرد لا يدل على المفارقة بل يكنى به عن مطلق السيرورة، يعني قال معنى الكلام أن هذه الروح ترد إلى بدنه قلنا ولا تنزع منه، قلنا حتى لا يكون هناك نزع الروح من البدن وهو الموت، ويتكرر على الموت يتكرر على الموت. وبالتالي ذكر ان معنى الكلام ان هو يبقى هذه الروح هتكون مع البدن، قلنا حتى رد السلام، ده على ظاهر الكلام. وقال ابو داود رحمه الله بلغني ان ملكا موكلا بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بتبليغ النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، والذي يقوم بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. قال إن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغوني عن أمتي السلام. فقالوا الثابت أن الملك والذي بيقوم بتبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيقف العلماء في ذلك الأمر ويقولون أن في ملك موكل بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام من أمته. واستدلوا أيضا بهذه الرواية ذكرها عند الإمام أحمد رحمه الله عند النسائي في رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. قال إسناد ذلك أو إسناد هذه الرواية صحيح. وبيذكر أيضا الرواية الثانية وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال لا تتركوا الصلوات والعبادة فتكونوا فيها كأنكم أموات. قال شبه المكان القال عن العبادة بالقبور والغافل عنها بالميت، فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قيل أن هو أي لا تدفنوا في البيوت، لا تدفنوا في البيوت، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. قال لأنه أساسا أن الأنبياء هتدفن حيث قبضت، الأنبياء هتدفن حيث قبضت، وهذا أمر مخصوص بالنسبة للأنبياء، فالنبي يدفن حيث قبض، فقبض في بيت عائشة، ولذلك دفن أساسا في بيت عائشة كما هو معلوم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. طبعا ظاهر الرواية لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس معناها هو دفن الإنسان في البيت، ولكن قال شبه هذا الأمر قلنا كحال القبر لا يصلى فيه، وكذلك إياك أن تتعامل مع بيتك كما تتعامل مع قبر، فإنه كما لا يجوز الصلاة في القبر فكذلك أيضا بتمنع الصلاة من بيتك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبالتالي كان ده إشارة وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت كله حظ أيضا من صلاة وعبادة الإنسان. يبقى لا تجعلوا بيتكم قبورا ولكن صلوا فيها كما ورد في بعض الروايات. يبقى قال إشارة أنك أنت يعني هذه من ضمن الأدلة بيستدل بالعلماء على عدم جواز الصلاة في القبور، جواز عدم صلاة الصلاة في القبور إلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز أن نصلي على الميت بعدما يقبر في قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة المقصودة هنا هو الصلاة المعتادة، الصلاة المعتادة. فعلى ذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها، فلذلك استدل بها العلماء أنه لا يجوز الصلاة في القبور، وقال ولكن صلوا فيها إشارة وتنبيه أن نصلي في البيت ولا نهجر البيت كهجر الإنسان للقبور في الصلاة. فقال أن البيت يكون له حظ ونصيب من عبادة صلاة الإنسان، لذلك ورد أن خير صلاة المرء قال في بيته إلا المكتوبة. يبقى أفضل نفلة، أفضل مكان نفعل فيه النفلة هو البيت، وإلا الصلاة المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا إلا الصلاة التي ورد فيها السنة أن الأفضل فيها الاجتماع كصلاة العيدين، الاستسقاء، صلاة الكسوف، كل دي فيها الاجتماع، والاجتماع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل منادي ينادع قوم الصلاة جامعة، فجمع الناس صلاة الكسوف، وهي طبعا هنا سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح يبقى نقول والله الأفضلية في أداء صلاة التراويح الاستسقاء الكسوف هو أن تؤدى جماعة، ونقول هي غير مكتوبة، يبقى خير صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة، وإلا ما ورد فيها الدليل أيضا يبين أن الأفضلية في اجتماع الناس زي صلاة التراويح، الاستسقاء، العيدين، الكسوف، كل دي صلوات بما فيها اجتماع الناس وهي من باب السنة المؤكدة. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وبالتالي ولكن صلوا فيها، يبقى نقول ان هو دليل على ان القبر لا يصلى فيه، وبالتالي قال لا تجعلوا بيتكم شبيهة بالقبور، أنكم لا تؤدون فيها عبادات فتهجرون البيوت، ولكن لابد أن يكون لها حظ ونصيب من صلاة الإنسان ومن عبادة الإنسان. وقال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يبقى على ذلك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم لتصل إليه، ما في ملك حيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال لا تجعلوا قبري عيدا، قلنا ما تاخذوش مكان كده لعيدا، يبقى هنا والله عيد يبقى لزيارة القبر، ونقول يفعلون كما يفعلون بهذه القبور. قال معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال يؤخذ منه اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة، يقول هذا يوم مولد الشيخ فلان، يكون يشربون وربما يرقصون فيه، هذا منهي عنه شرعا. قال على ولي الشرع أو ولي الأمر ردع الناس عن فعل هذه الأمور. فبيكلم هنا قال ولا تجعلوا قبري عيدا، يبقى نتخذ عيد كده يبقى الاجتماع الناس والزيارات والزيارات، لكن نقول يبقى أصلا إحنا لا نشد الرحال إلى القبر، لكن بنشد الرحال إلى المسجد، ومنها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سلام الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بيصله أينما كان. ولذلك ذكر في رواية عن سالم بن سهيل أنه قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلما للعشاء، فقلت لا أريد، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم إلا ومن بالأندلس، قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. على ذلك صلاة الإنسان حتبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سواء أنت وصلت إلى القبر أو كنت بعيدا، فالقريب كالبعيد، يبقى معنى الكلام كده قريب كالبعيد. لو احنا والله هل يا ترى يبقى في افضليه انك انت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون قريبا من القبر، هذا افضل ممن كان بعيدا؟ نقول لا، الاثنين واحد. صلاه الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم حتحمل اليه سواء كنت قريبا منه او كنت بعيدا من ذلك المكان. لذلك كما قال الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال اذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا قبري عيدا، يبقى لا تشدوش الرحال إلى قبري أساسا، إلى قبري، يبقى ولا تتخذوا بيتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يبقى نقول والله ما فيش أفضلية أنك أنت لما تسلم تأتي المكان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل ممن سلم من إيه من مكان بعيد. نقول لا، الاثنين سواء، يعني الاثنين واحد. وبالتالي قال حتى لا تشد الرحال إلى المسجد ويتخذ ذريعة بعد ذلك إلى الأمور الشركية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحماية جناب التوحيد، كان يقوم بحماية جناب التوحيد، فعلى ذلك قال لا تتخذوا قبري عيدا، قلنا تشبيها بحال اليهود النصارى، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها. وبالتالي أراد من أمته أن يستمروا على التوحيد الخالص، وألا يكون هناك شائبة أو مدخل يدخل من خلال الشيطان إلى إفساد عقائد الناس، إلى إفساد عقائد الناس. ولذلك سد ذلك الباب والمنفذ تماما، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا المنفذ، قلنا حتى لا يتسلم من خلال الشيطان فيفسد على الناس أمر العقيدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بحماية جناب التوحيد، قلنا في أدق هذه الأمور. فلذلك قال سلام الإنسان، صلاة الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم حتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من مكان قريب أو من مكان بعيد، فالكل سواسية في ذلك الأمر، كما قال الحسن بن حسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر غير من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا. واتخذ عيد إزاي؟ يبقى لو احنا شدينا الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تشد الرحال اليه، ولكن تشد الرحال الى المسجد، ومن المسجد قلنا تبعا لذلك يبقى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يكونش مقصدي الله في المسافة سفر القاصد ده عشان أزور القبر، لما أزور المسجد لجواز شد الرحال وهذا مسنون، ونقول منها نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن الهدي قال ما سمعت طلحة ابن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قد غير حديث واحد. قال قلت وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا شرنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية. فقال قلنا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. بذكر هنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا شرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية. قال قلنا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. يبقى بيتكلم هنا انهم خرجوا وكان المقصد قال نريد قبور الشهداء حتى إذا شرفنا على حرة واقم فلما تدلينا. يبقى طبعا زيارة القبور نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور، فإنها تزاهد في الدنيا وتراغب في الآخرة، إنها تزاهد في الدنيا وتراغب في الآخرة. وألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها، فإنها تراغب في الدنيا فتراغب في الآخرة وتزاهد في الدنيا. يبقى بتراغب الإنسان نقول والله حنجد إن الدنيا حتقلل في عين الإنسان، هذا مثوى الإنسان. نقول مهما سعى الإنسان ومهما كان في متاع من الدنيا نقول أدي حاله، فالإنسان بيتدبر ويتفكر في ذلك الموقف. يبقى هناك كانوا أحياء، كانوا يتمتعون، كانوا يتزوجون، كانوا يتناكحون، كانوا يستمتعون بكل متع الحياة، ومع ذلك نقول أقبر بعد ذلك، ده نهايته. يبقى ده نهايته أدي بعد رحلة الحياة الدنيوية، بيبدأ طبعا هذه الرحلة في الحياة البرزخية حتى يأذن ربنا سبحانه وتعالى ليبعث الإنسان حتى يحاسب، ثم بعد ذلك حيؤخذ إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه الحياة الدنيا، لذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه. وأن الصحابة أجادت التعامل مع الدنيا، الصحابة رضي الله عنهم أجادوا التعامل مع الدنيا. ترى أجادوا التعامل ليه؟ قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحولون هذه الروايات إلى مناهج عملية تطبيقية. ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، نقول ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه تعبيرهم عشان نعرف إزاي أجادوا التعامل مع الدنيا. ونقول ان يعني إجادة التعامل مع الدنيا، نقول الدنيا دي هي الدار اللي احنا بنتعبد فيها لله عز وجل. الدار دي نقول على ذلك انت هيبقى مثواك الجنة والنار بناء على ايه؟ بناء على المدة الزمنية اللي احنا عشناها في الدنيا. فعلى ذلك كيف نعمر الدنيا؟ ازاي نعمرها؟ هنعمر الدنيا بطاعة ربي سبحانه وتعالى، وقلنا احنا ده الاصل انت خلقت من اجله. ازاي نعمر الدنيا؟ هنعمر الدنيا بطاعة ربي سبحانه وتعالى. الانسان كل نية مع كل عمل من الاعمال. فنقول ان الصحابه اجادوا التعامل مع الدنيا. ادي ابن عمر رضي الله عنه لما يستمع كده الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وبالتالي يقول ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. كان بيترجم الكلام ده لنفسه، يعني ابن عمر رضي الله عنه مش بيترجم لنا احنا الكلام ده، بيترجم الكلام نفسه. كانه بيقول يا ابن عمر كيف تتعامل بقى، كيف تتعامل إذا أصبحت فلا تنتظر السماء المساء، يا ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى كان نقول أدي تحويلهم لهذه الروايات إلى مناهج عملية، منهج بقى حياة تطبيقات، ما كانش عبارة عن روايات تقوم الصحابة بحفظها رضي الله عنهم ثم بس ذلك الكلام في نقول في المجالس. لا، ده هو ياخد الرواية وكأنه المقصود بها. طب يا ترى أتعامل معها إزاي؟ إزاي أعيش من خلالها؟ فلذلك نقول أجادوا التعامل مع الدنيا ولم يستدركوا من ذلك الجانب، ولكن الله تعالى عاصم الصحابة رضي الله عنهم أن تزل أقدام الصحابة في الدنيا مع تركهم للآخرة أو مع زهدهم في الآخرة. لكن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم هدفهم كان واضح، هدفهم هو الوصول إلى الجنة. فكيف الوصول؟ نقول والله المعبر للجنة هو الدنيا، المعبر للجنة هو الدنيا، فإزاي نعبر من الدنيا إلى الجنة؟ وبالتالي استطاع أن يستثمروا اللحظات، استطاع أن يستثمره ويعمره الدنيا. تعمير الدنيا لا يكون إلا بالعمل الصالح، إلا بالإيمان والعمل الصالح. فلذلك قال يبقى ذهبوا إلى قبور الشهداء، ولما مر على قبور قالوا يا رسول الله قبور إخواننا هذه، قال قبور أصحابنا، أي هؤلاء الذين ماتوا على الإسلام ولم ينالوا الشهادة، ولكن قال فلما جاءوا قال هذه قبور إخواننا، هذه قبور إخواننا. يبقى على ذلك قال بيبين منزلة الشهداء. وكذلك أيضا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بزيارة القبور، وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم تزهد في الدنيا وتراغب في الآخرة، تراغب في الآخرة. يبقى نجد أن نقول هذه الدنيا، هذه نقول ضيق الدنيا أو سعة الدنيا، في النهاية كلها الكل يلقى في تلك الحفرة ويجازى ويحاسب على اللحظات التي قضاها في تلك الدنيا. ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقال أيضا في رواية عن مالك قال لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بها. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. احنا قلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدقق تماما في أنه يفعل كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحال ابن عمر أنه كان بيتعبد لرب سبحانه وتعالى من خلال الآية قد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، كانش يفرق بقى، كانش فيه تفريق، هذه فعلة مباحة هذه فعلة مسنونة. كان ابن عمر رضي الله عنه يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، أن حتى لو كانت أمور مباحة ده كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك ابن عمر كان يفعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل، نقول هذا ورد عن ابن عمر وما وردش عن باقي الصحابة، باقي الصحابة يعلمون دي فعلا من أمور الجبلية، ولكن عبد الله بن عمر قلنا ما كان يفرق، قلنا كان يتعبد ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول والله دي مسنونة، دي مباحة، دي واجبة، ده كان فعل ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان ابن عمر يفعل ذلك، يفعل كذا، إن المكان ده أناخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ينيخ فيه ابن عمر ويصلي، صلى في المكان، صلى في المكان، أناخ في المكان ثم بعد ذلك نقول ركب ثم مضى يبقى كان ينيخ في المكان وبعد كده يركب ويمضي، ده فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال مالك رحمه الله قال لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل رجع المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. يبقى نقول أن قال القاضي والنزول والحاب ذو الحليفة في رجوع الحج ليس من نسج الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أنها بطحاء مباركة، وقيل أنها من نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم بليلا كما نهى عن ذلك بالكلام الصريح. يبقى قال إذا قفل رجع المدينة، يبقى قال لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل رجع المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف به. يبقى بات في المكان ده، فقال إنه عشان ما يفاجئش أهله ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل على أهله ليلا إن عاد من سفره، إلا كان بيبدأ الأول من المسجد ثم يرسل إلى أهله من يخبرهم أنه أتى من سفره، وبالتالي يأتي من السفر كده فجأة على الأهل، نقول لا لا يأتي فجأة على الأهل كده، ولكن إنه هو يعني يخبر الأهل بموعد قدومه، ما جعلش مفاجأة كده بعد سفر طويل، نقول لا لا يفاجئ الأهل بكده ولكن يرسل إلى أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك رجل على أهله ليلا، نهى أن يترك رجل على أهله ليلا. ثم ذكر آخر روايات ورواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتدي، حتى يغتدي لغاية قلنا الصباح، وبعد كده بيذهب إلى أهله، قلنا بعدما كان بينبه قلنا حتى لا يقوم الرجل بالطرق على أهله ليلا فيفاجئ الأهل، قلنا حتى طبعا هنا يعني المرأة تتزايل لاستقبال زوجها فهذا من السنة، المرأة تخبر بذلك حتى تتزايل لزوجها، قلنا حتى طبعا تنتشر الشعثة وتستحد أيضا المغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ما كتبه أبو داود رحمه الله تحت كتاب المناسك ليفتتح كتابا آخر وهو كتاب النكاح، ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.